بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة السعيدة، يطيب لنا أن نعود مرة أخرى بعد الانقطاع بمناسبة شهر رمضان المعظم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر قد تقبله منا بقبول حسن. نعود مرة أخرى إلى رحاب القصص القرآني. إذن قبل رمضان كنا مع هذه القصة، قصة البقرة التي كانت لبني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام. هذه القصة مليئة بالعبر، نعود إليها مرة أخرى، نستذكر الأحداث التي مرت معنا في السابق ثم نقف على العبر. إذن رب سبحانه وتعالى ملي يحكين غيك القصة، هذا القصص يزم تنبي باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يذكره للاعتبار، يعني بشكل لا نقف عند كل حدث، يعني أن رقبت له هذه القصة تشتمل من الأحداث أن نحاول أن نستشف ونكتشف العبرة من وراء كل حدث. إذن رب سبحانه وتعالى يبدأ هذه القصة بقوله: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إذن وقع قتل في بني إسرائيل ولم يدرى من القاتل، يعني سينا من يولان ينغو يوس. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة مجملة في القرآن الكريم، وهذا الإجمال يكفي لأخذ العبرة، يعني لا يتكرر سبحانه وتعالى، يكفي بشكل لا نأخذ العبرة. ولو كان الخير في ذكر التفاصيل لذكرها الله سبحانه وتعالى، ولكن أن نعود إلى الإسرائيليات حتى نستدرك على القصة القرآنية، هذا هو الخطأ. نختني هذه التفاصيل تصرفنا عن العبرة، تصرفنا عن مقصد القصة. إذن جاءت هناك أخبار، وقال ابن كثير وهو من المفسرين إن والظاهر أن هذه الأخبار جاءت من الإسرائيليات، يعني في كتب بني إسرائيل من التوراة والإنجيل وغير ذلك. إذن النغ وقعت حادثة قتل، أولياء القتيل شمر أمرهم إلى سيدنا موسى عليه السلام، ننس يعني أنت نبي، إذن بينا نغ من قتل هذا المقتول ونين نتوانغد منين. إذن الناس موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني ربي إنه مغرس تفونس، إذن فافعلوا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولكن كيف كان تصرفهم؟ ننس أتتخذنا هزوا، يعني كيف شبت زعقة السجن شين قارش هنا نغماني وبينا نغد من هو المقتول شيت قردان غرس تفوناس، يعني بتد العلاقة داني. إذن داني أدي باين طبيعة بني إسرائيل أنهم مبنيون على التعنت وعلى التمرد وعلى التماطل في التنفيذ، يعني أوليك في لم يقوموا به العمل لم بعد سنين النبي ينسن أتتخذنا هزوا، كيف شبت زعقة السجن، يعني قرص ربي إن يوم وكان لا الناس إذبحوا بقرة مباشرة أموني لشخص الحقادين أموني، لخطر النبي لا يأمرهم إلا بما أمر به الله سبحانه وتعالى. ولكن مع أنه يبين الناس ربي لا يقرهم خاتن الشن، ننس أتتخذنا هزوا. موسى عليه السلام يرو في منس الناس، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، نسوني أود بريدك ونمكن أنني غربي يوم روم نشد زعق هذا زعق، إذن دافع عن نفسه. شد النبذاني أنه الداعية وعموم الناس من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم. يجن حد يصلصق ذات شيء تهمة من غير دليل، إذن دل حق شيء تلد الدفعت في منش خاطيتيني دات سسمغ ضربي هو الذي يبرئني. لا، أنت مطالب تلد الدفعت في منش. إذن قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كذلك نفهم داني قنشرا يقن حد يلا نتزع قصد دين ونيد يقن حد يلا أنت تزدغ وليدريك قدسية هذا الدين. يقن حد يتنكث بالآيات القرآنية بالأحكام الشرعية، هذا السنب اللي هو نزدغ وليدريك القدسية الدين، وني أنت هذا تسمى جاهل عند الله سبحانه وتعالى، جاهل لخطر لم يدرك مكانة هذا الدين. سوى مني العادي يتساهل يتزع قصد الدين عادي، يتنكت يتود الوقت، ربما يقن النبي يرتد إذا انبت من أبسط الناس كعامة الناس انبت يقن حدينا نليح ديك يقن حدينا نبديو يقن حدينا يتعامل مع الدين بهذه الطريقة، ووني أنسن يقن حدينا نجاهل. لابد إلى أديت برب سبحانه وتعالى، ولابد أن يتفقه في دينه حتى يدرك عظمة هذا الدين وحتى يقدس هذا الدين. إذن أتكمن نمارو أد يصعدون مستوى التعنت. السنين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إنس ربك، يعني وما سنين ادعوا لنا ربنا باش كل أدعاد ربين صند ربين موسى عليه السلام دقن خطر هو ربنا جميعا. الناس قالوا ادعوا لنا ربك، إذن هذه الصيغة تدل كذلك على أنهم هو تقدر نربي وهو تقدر نربي سوى مني، يعني يزهل غفصنا التهم النبي سنة سنين أتتخذنا هزوا. إذن ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، من خلال سياق يبين أنه تسول أنني في العمر عمر هذه البقرة. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. الناس عندك تفونست خاطي تزعلكت خاطي توسرت خاطي طبزنت، عوان بين ذلك، يعني وسط بين ذلك. لأني ينبك العبرة أن كما يقول العرب حب التناهي شطط خير الأمور الوسط، يعني الوسط ديما ديقنشا إلا ندوحدي ثم بنادم العدم يكون وسطيا في أموره كلها باش كاد يكون ديقن حدينا معتدين، أو للتعدي ديقن حد متطرف من إلى جهة اليمين إلى جهة الشمال. إذن ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. الناس أمعلتت أجتني لا تؤمر مسيس دنيا نفهم الجنشرة أنه الأمر الأصل أن يكون للوجوب. عندما نسمع أمرا من الله سبحانه وتعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أن نفهم أن الأمر داني للوجوب. مثلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وغير ذلك من الآيات، أن نفهم بلي الأصل هذا هو الأصل الأمر للوجوب، غير بتا يصدق دليل آخر يتبين أن هذا الأمر خاطئ للوجوب وإنما للإباحة نغلي الندب نغلي شيء آخر. إذن فافعلوا ما تؤمرون، شد أن نفهم باللي الأمر للوجوب. كذلك أن نفهم أنه بنادم ميت تومر سيقنشرا من المطلوب أن يبادر إلى الفعل، هذه معال تديج الفعل، يبادر إلى القيام بالفعل. نعم بعض الأمور يعني رب سبحانه وتعالى جعل فيه ساعة، يعني يجو الوقت توسعت لي المبادرة بالفعل. لبعض الأمور يجو الأمر ضيق، ولكن في كل الأحوال الأحسن للإنسان أن يبادر لخطر وليسين بالمغاس تستمتنت ثم يعني أديت في إطار المسارعة إلى الخير، المسارعة إلى الخير. وكان يعني الأمر فيه ساعة سغطت معلتت السن بالليل غشر رزن الذي يعني لك أجر المبادرة. إذن فافعلوا ما تؤمرون. كذلك داني النبي قنشرة أنه مادام افعل ما تؤمر، يعني بنادم عادي تسول في الدين باش كادي السن ما هو الشيء الذي أمر به، خاطر ملي جنحدو للسن دين ثبته أخضاي جنشي توامر السيس وللسن وللسن باللي توامر السيس. ثم يعني الإنسان مطالب أن يتفقه في دينه بشكل أدي السن ما هو الشيء الذي أمر به حتى يمتثل به. إذن هل بنو إسرائيل أغنول أو لغنول؟ الناس النبي سنتوني للمرة الثانية تتشل تمزور في الناس إذبحوا بقرة، يعني الأصل سنين إذبحوا بقرة أدمعلتن أدخير نكتفو ناس غير سنتو خلص ويكونون قد جاءوا بالمطلوب، ولكن خاطي إن ناس تتخذون هزوا أن بعد ناس يلا هنا نغ تفو ناس من شي تجو العمر من شي تجو إنا يسني بينا سن بعد خلنا ناس نعم بينا سن الناس ومعالت قمت بالمطلوب خدعوني مارو أتسون، يعني الدباين بالفعل أنه دي جنمدن مبنيون على المماطرة، يعني تكركرن تكسلن، يعني تومرن سيقنشرا لما جا اليوم يجي غدوة هامي الحالي زوانه وجدوا لماتوا يعني وتقلق يمنش بسي بسي، المهم سنأتي بالمطلوب. إذن قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ننسي نسئ ربك أدعوذ ندخ نفس الصيغة، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، غنيني اللون من شي جو يعني رقبت يعني قنت عنوت الغريب يناس غرس تفونس بتكلب نمارو منش العمر تكلب نمارو اللون من شي جو يعني ولاد اللون يزم تسول نغافس، يعني هذا دليل على التعنت. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، الناس نزمة خير مكتفونس تورخت يتغروم الخيار الواسع خير تفونس يتخسم تمل تزققت منش يتخسم، المهم تفونس إمارو زير في منس ربي زير غفص يخير سندقن اللون إلا النادر نادر يعني قليلة تفديك تفونس إلا تورخت، يعني شخصين زغو درقب يكتفون استورخ يعني الوقت اني وفنت، ولكن هل يعني ذي قنلوا نيلا موجود الله أعلم. المهم يعني النبي الثاني بنادم ملا يتزير في مان سبا ربي تزير غفص، يعني توني كذلك أتنبي ذي قل أدب أتنبي رب سبحانه وتعالى سغشة مرسي قنشرة، نعم يزم أن تنضبط بالكيفية التي طلبها الله سبحانه وتعالى منك، ولكن ولتسول أنش الكيفية تني أن ربي شوش كيفية معينة الشيء غابت قاردي زما درنا غيقن شروط أجار زما عاد تحكر غدين أجار، مثلا على سبيل المثال أنو شق المثال سو يورن رمضان، يعني يورن رمضان يك العلماء قارن أنه يتاتف برؤية الهلال، يعني قن حد يرقب يورن رمضان أدي السن باللي خلاص يعني قد دخل عليه الشهر أبتا وترقب النتا وسينز على الأقل شاهد واحد، يعني بالنسبة للدخول في الشهر دخول في الشهر على خطر دخول في العبادة يسز شاهد واحد عدل صادق لا يتهم في دينه ولا في خلقه إنه يسرقبغ يور رمضان وسيقرب اللي يزم ترقبغ ستاوانك أبدت وترقبغ ستاوانك والتجغ لس الخبر يقن، يعني ولا يسيد يقن حديناني قد يا ربي صادق سلغ يعني استمزغينك وني لاني يرقب يور ستة ونص ينا ينتا باللي ارقبت مع ومن وتجي خصيص، يعني قن حدينا نجوا مان يسجد المعنس اللي يتشدد في مانس اللي يضيف شروطا لم يضيفها الله سبحانه وتعالى وليس له الحق أن يفعل ذلك، يعني دوني داني أن نفهم ده وحدين كقارة، يعني دي قن حدينا صادق دي قن حد لا يتهم في دينه ولا في خلقه، يعني علم الفلك قال دي ممكن دي تورقب يسد ينا نغرق بغيور رمضان وسنقير مدام وتنرقب ستة وينن ولخصنش الخبرج يزم يعني باش كادين يغبل لي يور رمضان يتفي زم ترقب ستة وينك أبدت وترقب ستة وينك وستعريف غلس حد، يعني قن حد شادي يتجموني وني قن تشدد ما أنزل الله به من سلطان أنغي قن حد مثلا مثال آخر صلاة السفر، يعني تموسني تقار يقن حد الله في حكم السفر إلا في حكم السفر هذه الزال صلاة سفرية ما دام في السفر ما دام في السفر داني زم كذلك أنضبط فقهيا ما معنى إلا في حكم السفر يعني نشمارك السؤال باختصار ولم يكن أفصل كلش المهم فقهيا إلا في حكم السفر وني بينز إن إيش باللي تسمى كيفش يعني صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات وني إذا مسخر 60 يزم أتظل قعدت نتظل 4 ليش سيسة تظل سنت الركعات وني إذا مسخر 60 لكن في سفر مع ومو يلزم أتظل 4 ركعات مع أنه الشرع يقار خاطئ يقار بتتلت في السفر أتظل ركعتين وهذه عزيمة خاطئة رخصة خاطئة مدى بك أبتتلت في حكم السفر إلا دل وجب غفش أتظل ركعتين وتظل اسم صلاة الرباعية تصليها ركعتين وني بالمي عندما تكون في حكم السفر إذن وني دقن المثال يتوضح هذه القضية إذن بنو إسرائيل جينا مني ربي الناس غرسي كتفو ناس بدأ يماروا ما هي ما لونها العمص من شيء جو اللونس من شيء جو ما تخان ديسي قن سؤال آخر إذن قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء إناس التورة خجر ومون إناس زمن اللونس دعت خي تبارك وغترق بناس يعجب الحل تسر الناظرين وغترق بنت فونسو أسي عجب الحل بيتخيل دمبتة ليرقب يكتفونس مصنوعة من الذهب تسر الناظرين يعني ياليت بدن في هذا الحد كمن ندخ يصعدون مستوى التشديد على أنفسهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي أغنيني تفونس من شيء تجو إن البقرة تشابه علينا ونسين ما اشتفونس إلا انتهت المطلوبة إلى أتنغرس وإن إن شاء الله لمهتدون داني الجنين قنشاء إلا ندوحدي استعانوا بمشيئة الله يعني طلبا المعونة من الله وإن إن شاء الله لمهتدون لأن ذلك الأدب تنبي ابن آدم لا ينسب الفضل إلى نفسه ولا ينسب العمل إلى نفسه أدين إن شاء الله أدجخ شرعيني يعني بمشيئة الله يعني دقن نوع الدعاء يعني ينبتل يقار يا ربي عوني باش كادجخ شرعيني وإن إن شاء الله لمهتدون وقد جاء في الحديث وكانوه النان إن شاء الله ولخص داف انتفونس عمري أخضاء تكون آثمين لخطر اثنين شدد في منسن وإن إن شاء الله لمهتدون يعني إن شاء الله لكان النوض إلى المطلوب أسنين يا ربي هذه كم الذي شدد غفص النجار قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني ذي كتفونس أصلا إدباب سولين جنتي وخدم يكتفونس إدباب سولين جنتي وخدم لا تستعمل للحرث ولا تستعمل للسقي يعني خاطي بشكل لا تستعمل ندعات حرث نسيستامورت تقلب نسيستامورت وهو باش كدعات تستعمل تي وجبد سوان سيس الزرع ولا تسقي الحرث هذه كم من خاصيني مسلمة لجيس لدي العبيق وتعيدي تي لعورت وتعيدي تسبوك روع لجيس لدي العبيق هذه كم تخصنيني لا شيء فيها إذا ما تعد قاعد تورخت وتعيد إذا قاعدك تطبط مثلا تمل نغتبر شان قاعد تورخت مسلمة لا شيء فيها يعني رقبة بنادم اللي يتزير في مانس يقاري تسمي اللي يعني يتقرب إلى المطلوب أنت اللي يتباعد بعد من المطلوب يعني قن حد يتشدد في مانس أقضاء أضياود أنه أولي تنجم أديج ما هو المطلوب أدي عجز عن القيام بالمطلوب ربما أقضاء ذكرها قاعد الدين وسيسي ها من خاطر ربي ننغ الدين الرسول قال الدين يسر وليس بالعسر كذلك إنا ولن يشد هذا الدين أحد إلا غلبه يقن حدا بيتشدد يمر في منس في الدين ربي يطلب سيسي قل مستوى بيتكلب جروا مني ويعني ويرفعه إلى مستوى الوجوب يعني أقضاء ننغ الرسول يعني الدين سيغلبه أثيرنا يعني متى نسيني ربي جيت لي عاجز وتنجم تظل تبدد ظلت ريحد أبي مارو يتفرصة في مانس أخذي تغرب ما يتظل يتريح هذا عادي يتظل يتصقع نقل مثلا يعني الحل صمد إلا في الصحراء واليو في يمن يعني يجو في مانس وكل شيء يوض وقت الصلاة مثلا يعني قم دمبانا بريد تيوض وقت الصلاة واليوفي أمن إلا الماء البارد جدا والليلة شديدة البرد جدا إنش نشين يلزم الظلة ظلة كمنة يلزم تسبغ الوضوء أبا تدخل زميل اغتسل يلزم تغتسل لما بعد يغتسل يتغي تسمى غير ظلتني ربما يتسمى اتزال ستيموم أدي دول يعني ربما مجموعة من الصلوات اتزال ستيموم ده طبيب ربما أدي سيف غسل الذي جمن إذن يعني رقبت من ليقين حد يتشدد في مانس يقارن تا يقترب من المطلوب انت اللي يتباعد بعد. إذن دانينا رب سبحانه وتعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. لما بعد السنين النبي سن قالوا لا نجئت بالحق يعني إمارة تسيد تسلحق أنبت السنين طوروا قعوت في الحق قعن طوروا تلت في الباطل فذبحوها وما كادوا يفعلون. قرانا رب سبحانه وتعالى غرسنت ولكن قربوا الجملة تتغرسن هامي كعلى خاطر شدد في منس فذبحوها وما كادوا يفعلون يعني ربي لي قرانا رت البلوم أتعد شدد في منوم أقضى أني لا يطلب السجوم رب سبحانه وتعالى التجم ربما وتنجم التجم نقرب وتنجم التجم فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذه ما رد يثبت القصد يعني داني نفهم الجنشرة أنه ربي صادي يطلب السجن غير جنشرة أتنج نفهم نغون نفهم إذا ما تنج ساغت نج قد نفهم العبرة بعد ذلك ونفهم المقصد يعني الجن حد يتنفذ الدين يطبق الدين يغلبت الأسرات نيفان مسمدام ولي يطبق الدين يغلبت الأسرات نيجان. شدني القران رب سبحانه وتعالى الشد هامي طلب غسيسن يلا أدغس انتفونس إنس وإذ قتلتم نفسا يعني نفس منكم من بني إسرائيل توانغ فادارأتم فيها كل جني يتر في من سقره النشه النشه النش فادارأتم فيها يعني يدفع تهمة القتل عن نفسه لش قاعد يجن حد هذا يستعرف الحقيقة أديني ربي والله مخرج ما كنتم تكتمون يعني ليقر رب سبحانه وتعالى ونين أن يجون جريمات لي ويل بلس باللي أدي فلت أدي كرم ولا تحدوا لي تيوسيس الخبر أسيني والله مخرج ما كنتم تكتمون ربي أدي السوفة من يوجي الجريمت داني يعني بكت العبرة سكرم في من شاب ندم أبت ربي يخصش يكشف هش يكشف وني لاني اتجهت الشميد ربي انتك شفتيا وني انا مثلا يتاكر ليويل بلس باللي ربي لا يسكرمت لاش يقن حد الدوسيس الخبر طال الزمن او قصر ازدغت وسند باللي تلي دمكرت كذلك يقن حد يناني ظلم كذلك يقن حد يلان في علاقات محرمة جنسية محرمة في الزينة وغير ذلك يعني سكر مما نسياك ربي انت تكشف أبت وليتو برب ولعاود ديد ولربي ربي انت تكشف بل ربما انت أضيف ضحي منس طال الزمن أو قصر يقن حد يجور بريد نشتمي ضرب انت تفضح يعني ربي لا يستر ولكن أبت يقن حد ولغسة دي استحى ضرب انت تفضح. إذن ما هو الحل؟ الحل أنه بشكل لا ربي وشي فضح بشكل لا مدن وتسنغش غير الخير اقذ يا ربي أغسى ولي ربي سبحانه وتعالى وفي الأخير يعني ولغسة أتلصق دي شك التهمت وليك التهم ستوالصق ربي انت أتي رغفش ربي انت رغفش تهمتني بس تجيتت ربي سبحانه وتعالى يفضحك طال الزمن أم قصر. إذن والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. إذن ليت تزدموني مجملة ربي سبحانه وتعالى إنسني بني إسرائيل بتدقن طرف من هذه البقرة تتمسيس المقتول أدي تشرونيني من ويتنغي. إذن فقلنا اضربوه ببعضها واغنيني لا الدارس لا التبجناس لا التمزوختس لا التنزرتس لا التتس واغنيني قع. إذن ملك أنا نتسول دبتا لش الدليل وني منزق نتنطع في الدين يعني دي نسول إلا لشخص المعنى والسؤال عن ما لا فائدة من ورائه دي شأن المنهي عنه في الدين يدخل ضمن تضيع الوقت تضيع عن الوقت يعني ربي سبحانه وتعالى وغنوش التفاصيل أن عاد نتكلم غفصنت أقضى نضيع مع هذه التفاصيل ونغفل عن العبرة. العبرة التي تنبي داني فقلنا ضربوه ببعضها لندبتة يعني ربي سبحانه وتعالى داني ليسش ليا نغض القدرة يعني كيفاش يقن حدينا نموتيا قد فارق روحه أدي عودة دي تشار أدي دول للدنيت أسنيني بالشود مناويين غين بعد أدي عودة دي مت. إذن أولا وني ثم ليتبين قدرة الله عظمة الله يعني سغنس العظمة ربي أديس الخضوع يا ربي مدن ونس العظمة ربي أنا عاد نخضع يا ربي. كذلك أن لبي فائدة أخرى وهي أنه من شيء الله ربي سبحانه وتعالى إن جمع دي ستشرة من التويو بعد أن مات أدين الجم كذلك أغني ستشر يوم القيامة أغني حسب على ما قدمنا من أعمال. إذن فقلنا ضربوه ببعضها أدين ربي كذلك يحيي الله الموتى يعني منشي الله ربي نجم أدي ستشر واني واللقص أدي عجز أدي ستشر مدن يوم القيامة يعني لخطر الكفار تكذبن بالبعد هامي لخطر قارنا كيفاش يعني كيف قال من يحيي العظام وهي رميم يعني كيفاش يقن حد يموت يا يرشي يا عودة استشرتي ربي من جديد أسيني ربي سبحانه وتعالى اشتري قدرتك ها وني يعني أترق من تساتوهم أن أون دياود الخبرس باللي ينجم استشرتي يعني المعنى سوليش شوما دي ينجم ربي سبحانه وتعالى أون دي استشر. إذن كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته يعني ربي سبحانه وتعالى ليسش لينض المظاهر التي تدل على قدرته وعظمته لعلكم تعقلون باش كتعد تفهمم باش كتعد تخضعم سغد عد بنادم يفهم يعقل أدرك الحقيقة إذا لختني يخضع بالتولي يخضع المعنى لم يدرك بعد الحقيقة يعني النبي داني قنشرا أنه بشكل أن نخضع يا رب سبحانه وتعالى لابد إلا أن نفهم لابد إلا أن ندرك. إذن سوم مني يعني الإدراك أديد القشرة عند الواجب يعني قاعمل لقن سجنغي لا الواجب غصي لا أديج المجهودس باش كادي درك حقائق هذا الدين يعني ولي قرمة والجغشرين لخطر والسينة والسين لازم تجد المجهود حتى السند خطر ربي يوزن ديال الرسل رسل المبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يعني هم يا ربي سبحانه وتعالى يوزن ديال الرسل باش كلا أدبينا يعني ونقري قن حد خلاص والسينة يلا مدن والسين غا تجغر رايك خاتي والسين يزم غفشة تسول باش كتسند سغا تسند يزم غفشة لذا الطبقت. إذن كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون إن شاء الله أغنديس بقية الكلام في الحصة اللاحقة كيفاش الله رب سبحانه وتعالى أد يصف قلوب بني إسرائيل بعد هذه الحادثة ودانيل لن أديس إن شاء الله في الحصة اللاحقة. أشكركم في الأخير على حسن إصغاء وجميل الإنصات بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.